هنا القاهرة. يمر شريط حياتنا، نحن للي كان، لذكرى أو حكاية البطل فيها المكان. كان يا مكان، علي النجار. أيها الأصدقاء، في حياة كل منا أماكن لها ذكريات نحن إليها ونشتاق لها، أماكن زرناها، مررنا بها، عشنا فيها، فعاشت فينا. أيها الأصدقاء، في سهرتنا الليلة نستضيف الشاعر والكاتب الساخر ياسر قطامش. نرحب بك معنا، وكل عام وأنت والمصريين والمسلمين في كل أنحاء العالم جميعا بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا بيك أستاذ ياسر. أهلا بيك، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الأيام بخير ببركة يعني عيد الأضحى المبارك، وقفة عرفات، ووقوف الحجاج بالمشاعر، وربنا يوعدنا إن شاء الله. بداية أسأل حضرتك، ماذا يعني المكان بالنسبة لك؟ المكان هو البقعة أو الحيز أو المساحة التي تتمكن من قلوبنا ومشاعرنا. ممكن تكون السبب الرئيسي يعني ارتباط هذا المكان بالأحبة بالأحباب، زي أيام الجاهلية كده، لما كان مثلا بنشوف الشعراء البكاء على الأطلال، يروح المكان اللي كان تقيم فيه المحبوبة إليه أطلال فيكتب البكاء على الأطلال. طبعا الرؤية اختلفت دلوقتي، المكان أو الأحبة بنظرة أوسع وأشمل، هم ممكن يكون الأب والأم، الزوجة، الأولاد، الأسرة، الجيران، الأماكن اللي ارتبطت بذكرياتنا الجميلة. كل ده بالنسبة لي يعتبر الارتباط بالمكان. يعني الشاعر والكاتب الساخر ياسر قطامش، نبدأ هذه الأماكن بمكان، يعني مكان تطوق إليه كل قلوب المسلمين، وهو المدينة المنورة. نبدأ بالمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، ذكرياتك وماذا تقول عن هذا المكان؟ والله أنا بعشق المدينة المنورة جدا، وبعشق الرسول صلى الله عليه وسلم، وزرت المدينة عدة مرات معتمرا وحجا، وبينتبني إحساس جميل كده إن أنا حس إن النبي موجود معانا، روح النبي موجود وموجودة معانا في المكان. أمشي في شارع أو في منطقة أحس النبي عليه الصلاة والسلام مشي في المكان ده، ويعني بيطيب لي ان انا اتخيل ان انا قاعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في مجلس من المجالس. كنت اتمنى اعيش معهم يوم واحد واشوف بيعملوا ايه وعايشين ازاي، بيبدأوا يومهم ازاي واحوالهم ايه وبتكلموا في ايه واعمالهم. يعني بتهيألي لو عشت يوم مع الرسول والصحابة هيغير مسار حياتي تماما، وهيغير رؤية الاشياء كثيرة جدا. وأحب أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام، باعتبار إن أنا شاعر يعني بميل للمرح والفكاهة، كان من ألين الناس، وكان بساما وضحاكا كما قالت السيدة عائشة، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. ولو أذنت لي إن أنا أقول جزء من قصيدة اسمها روحي تهاجر للمدينة، كتبتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو جزء صغير يعني من القصيدة. قصيدة بعنوان روحي تهاجر للمدينة، بقول أحب النبي وبيت النبي وأبناء فاطمة وعلي، وألمح في مشربيات قلبي قناديل فجر وفي مقلتي، وبين الصحابة في مجلس أراه فأكثو على ركبتي، وبانت سعاد لكعب ومرت بشرفة قلبي تنادي علي، وتهدي إلي شهي القوافي موائد حلوى طعاما وري، وتسعى قوافل عمري لتلقى صهيبا وحسانا والفارسي، فهذه خيامي وتلك خيولي وطعم الصبابة في شفتي، أهيم اشتياقا وليس هيامي بليلى ولبنى وسلمى ومي، ولكن هيامي بجد الحسين فأرنو إليه ويرنو إلي. الشاعر والكاتب الساخر ياسر قطامش، من المدينة نعود إلى مصر، بالتحديد باب الشعرية وباب الخلق. حضرتك عايز تتكلم عن هذه الأماكن وما لك معها من ذكريات. والله أنا بحب قوي باب الشعرية وباب الخلق. ليه؟ لأن قضية ردحا زي ما بيقولوا أو جزءا من طفولتي في هذا المكان. كان والدي رحمة الله عليه تاجر وكان عنده محل تجارة قدام سيدي الشعراني، والكلام ده كان في مثلا سنة تقريبا 72-73 يعني في بداية طفولتي كده أو أولى إعدادي أو تانية إعدادي. والمنطقة دي برضو بمناسبة العيد كل سنة وانتم طيبين ارتبطت بإيه؟ بالخراف، بسوق الخراف. تلاقي هناك بقى قبل العيد كده يمكن بشهر بقى الخرفان والمعيز والعجول والجمال وجميع أنواع يعني الذبائح. والدي أول مرة أتذكر لما جاب خروف، الخروف ده كان صديقي جدا وكنا بناكل مع بعض ونشرب مع بعض. كان نفسي أخده معايا المدرسة، كان لي ذكريات حلوة قوي معايا وما زلت أتذكره حتى الآن. كنت بتروح معاه وانت بتشتري الخروف؟ كنا بنروح وبي فاصل وتفرج ومش عارف ايه، وكان له بعض الخبرة يعني في القصة دي غير العبد لله. انا بشتري اي حاجة على نصيبي ممكن اتخم بسهولة يعني. انا عايز اقول برضو ان هذا المكان يعني اوحى لشاعر فكاهي اسمه عبد السلام شهاب رحمة الله عليه بقصيدة، فكان بيقول ايه: بباب الخلق قد طال الوقوف ولا كبش هناك ولا خروف، فيا عيد الضحية هل أضحي بنفسي فيك أم ماذا تشوف؟ القصيدة دي برضو بالمناسبة يعني أوحت لي بقصائد كثيرة جدا عن خروف العيد، وبرضو أنا نفسي أعمل ديوان أسميه خروفيات، لأن أنا عندي ما لا يقل عن مثلا 30 قصيدة عن خروف العيد. الخروف الفيلسوف، انتحار الخروف، الخروف اللي عنده القلب، الخروف المجنون، خروف بالتقسيط إلى آخره. عشان يعني ما نفتحش نفس المستمعين أكتر من كده، نديهم حاجة عن الخروف كده علشان إيه يعني تبقى حاجة جميلة في العيد. يعني هي قصيدة كان اسمها خروف في الزفة. بباب الخلق أعجبني خروف، كنيش الفرو منظره ظريف، وقال البائع المحتال هذا خروف رائع حلو عفيف، وكم من نعجة تجري وراه وليس بغير نعجته يلوف، إذا ما كنت تبغيه فهيا وخذه قلت تمنعني الظروف، وليس معي سوى 200 جنيه. الكلام ده كان طبعا من 25 سنة. وليس معي سوى 200 جنيه فدبرني وقل لي ما تشوف، فقالت ادفع مقدمة وخذه سريعا إنني رجل عطوف، وهذه كمبيالات فوقع عليها إنها قسط خفيف. رجعت لمنزلي والكبش خلفي ومن أطفال شارعنا ألوف، عملنا زفة ورقصت فيها ومأمأ كيف شاء بها الخروف، وقلت لزوجتي هذا خروف كثير اللحم معلوف أليف، وقالوا جده قد كان يوما أميرا للكباش بعهد خوفه، إذا ما شئت هيا دلعيه وقولي مرحبا يا عم فوفو. وعند الفجر أفزعني صراخ له دق على رأسي عنيف، وقالت زوجتي هيا وأدرك خروفك، قلت أستر يا لطيف، ففي الحمام قد أغمى عليه وأطفالي حواليه وقوف، فأحضرت الطبيب وعدت أجري، فقال بقلبه نبض ضعيف وحاول أن يعالجه، ولكن وأسفاه قد مات الخروف. الشاعر والكاتب الساخر ياسر قطامش من باب الشعرية وباب الخلق وارتباطها بشراء خروف العيد، ننتقل إلى مكان آخر لك معه ذكريات وهو كوبري قصر النيل. والله هذا الكوبري أنا بحبه جدا، ودائما ما كنت يعني المكان المفضل للتجول والتسكع والمشي، وما أعرفش يعني بحب المكان ده جدا، وخاصة أني قرأت كثيرا عن القاهرة الخديوية التي أنشأها الخديوي إسماعيل. وهذا الكوبري، كوبري قصر النيل، أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1872، بس ما كانش بشكله الحالي ده، كان أصغر من كده وكان عرضه صغير جدا، لأن طبعا في الوقت ده ما كانش فيه عربيات، فكان فيه الوسائل بقى اللي هي الحمير والمكاري والسوارس والكلام ده يعني. وكانوا عاملين الظريف قوي يعني اللي قريته في التاريخ، إن هم كانوا عاملين لايحة للمرور، يعني لما يكون واحد بيعدي ومعه طفل يدفع كام للطفل وكام ليه، لما يكون حمار معدي يدفع كام، معزة معدية تدفع كام. القرد، انا اتفاجئت ان هم عاملين برضو تسعيره للقرد، فاكتشفت ان الحوال اللي بيسرحوا بالقرود دول كانوا كتير في الفتره دي. واكتشفت شيء غريب كمان، عاملين تسعيره للدبه. طب ايه الدبه دي؟ قال في ناس كانوا زي اللي بيسرح بقرد ده بيسرح بدبه. ويعني دي كانت معلومه برضو بالنسبه لي اكتشاف، يعني ما كان في دبه في القاهره في الفتره ديت وبتعدي من على كوبري قصر النيل. هو كوبري قصر النيل تحديدا كان سنة 32 تم هدم الكوبري القديم أو تفكيكه، وعملوا الكوبري الحديث اللي احنا بنشوفه دلوقتي، بس احتفظوا بالأربع أسود. الأربع أسود دول ليهم معزة خاصة عندي. ليه؟ لأن أنا يعني تعرف الشعراء خيالهم واسع، يعني وأنا معدي على الكوبري كده بتخيل بالليل إن أنا يعني بعمل حوار مع الأسد وبسأله عن مصر زمان باعتباره شاهد على العصر حتى وقتنا هذا. فتخيلت هذا الموضوع في قصيدة برضو، ياريت إيه لو أذنت لي أقول جزء منها. بقول له: يا أسد الكبري، حدثني عن السيد والطربيشي، بل هيا نقضي سهرتنا في مقهى سلطن أو ريشي، سأجهز ثوبي وحذائي وألمعه بالورنيشي، في نصف الليل لكم يحلو أن نتسكع كالحرفيش، نتعشى بيضا وصميتا ثم نحلي بالأرائيش، واطلب لي الشاي بمليم وخذ الباقي للبقشيش، فالعيشة كانت ببلاش ما أحلى العيش البلوشي، وسوارس تجري تتهادى من بولاق لأبريش، وامرأة باليشمك تزهو أو تنظر من خلف الشيش، وأرى الأفغاني بمتتيا لا يرهب بطش أراؤوشي، وخديويا في عبدين يمشي كالديك المنفوشي، وأرى البارودي أسمعه في المقهى بعض أنابيشي، ونديما جاء بتنكيت وبتبكيت كالخربيشي، أسمع ألمض والحامولي مع إنشاد للدرويشي، وسلام حجازي وتيترو يتباهى بسيد درويشي، هيا كي نشبع فرفشة فأنا أدعى بالفرفوشي، واتركني هنالك منسجما اختال بشعر المنكوشي، يا اسدي قم خذني حتى اهرب من عصر مروشي، ولناخذ حنطور زمان من شبر السيد التشطوشي، وترام القلعه نركبه او نجري من حل احوشي. جميل استاذ ياسر. من كوبري قصر النيل واسود كوبري قصر النيل وذكرياتك مع هذه الأسود، ننتقل إلى الأسكندرية وبالتحديد محطة الرمل. لك معها ذكريات في هذا المكان. إسكندرية معشقتي، وأنا يعني أعشق إثنتين، أعشق بنت المعز القاهرة وأعشق بنت الإسكندر إسكندرية. وأتخيل أن القاهرة فاطمية فاتنة جميلة بيضاء الوجه سمراء الشعر، بينما إسكندرية شقراء فاتنة لأنها بنت الإسكندر الأكبر. أنا قضيت جزء برضو من طفولتي بس لا أعيه كثيرا في إسكندرية، وأنا طفل مثلا عندي 3-4 سنين، وكنت بتعجب من أسماء زي سيدي بشر وسيدي جابر والشطبي وأبو العباس. اكتشفت أن هذه الأسماء معظمها أو كلها من أولياء الله الصالحين اللي كانوا بيقصدوا الإسكندرية للخلوة والعبادة، كانوا يعني بيعملوا خلوة كده أو خلوة بيجلس يتعبد فيها، وبعد فترة بيبقى ليه مريدين وأتباع، فلما بيموت بيقوموا عاملين له مقام، تحول هذا المقام إلى مسجد فيما بعد. الشطبي كان من بلد اسمها شطبة تقريبا في الأندلس. أبو العباس المرسي كان من بلد اسمها مرسي أعتقد في فرنسا، جنوب فرنسا. يعني كانوا جايين نازحين إلى مصر من أو إلى الإسكندرية من أماكن بعيدة جدا. أنا قلت قصيدة برضو، أحب يعني قصيدة صغيرة كده. شفت محطة الرمل بعد التطوير؟ هي جميلة، بس أنا مستأمن حاجة واحدة، إن محطة القطر اللي هي أقيمت في عهد الملك فؤاد لم يتم تجميلها أو تطويرها أو ترميمها، رغم إن هذه المحطة جميلة جدا وعليها نقوش وعليها لوحة تذكارية ان هي افتتحت ايام الملك فؤاد. انا نفسي يعني يبقى في نوع من الاهتمام، لان ده اثر من الاثار الجميلة، ومجرد انت بتخش المكان ده او تطلع منه بتحس بايه؟ بمصر زمان، يعني في الثلاثينات والاربعينات والفترة اللي هي كانت فترة الزمن الجميل زي ما بيقولوا يعني. واختفاء الترام ابو دورين من منطقه محطه الرمل برضو دي من الاشياء اللي يعني انا يعني يسوءني هذا، لان يعني كل مدينه من مدن العالم، باريس او لندن او اي مدينه من المدن العريقه، دايما بيحافظوا بيطور، بس بيحافظ على الطابع اللي هي الخاص بتاع المدينه، الطابع الاصيل بتاعها بتاع زمان. فانا ما اعرفش ليه يعني حاجه زي الترام ابو دورين ده يعني ده من معالم الاسكندريه، يعني المفروض يبقى فيه اهتمام بتاريخنا. وبعدين ياما ركبناه وتفسحنا، وكان يعني احيانا بنتخذ الترام ده رمز الاسكندريه. اول ما تشوف الترام ابو دورين ده تعرف ان هو ان انت في اسكندريه يعني. احب برضو اقول حاجه عن اسكندريه يعني بنت الاسكندر، بقول اجل اني احب اسكندريه برمل القلب تلهو كالصبية، وتلبس لي ثياب البحر تأتي لتشغلني بطلعتها البهية، وتأخذني لنركب في ترام، ترام أبو دورين ده، من الشطب لمقهى المشربية، بمدرسة الغرام وفي هواها تعلمني حروف الأبجدية، وتعلم أنني رجل لعوب له غزوات حب عاطفية، لذاك تغار من ليلى ولبنى ومن بنت المعز القاهرية. جميل استاذ ياسر. ننتقل من الاسكندرية برضو، هنركب قطر ونروح الى المنصورة، مسقط رأس حضرتك وذكرياتك مع المنصورة واماكن يعني انت بتعشقها هناك يعني. والله المنصورة دي طبعا ايه يعني عشق الاول، لان فيها جزوري ومسقط رأسي، و يعني رغم ان انا قضيت جزء بسيط من طفولتي فيها، لكن جزء يعني لا ينسى ابدا، محفور في ذكرياتي. انا بحب قوي في المنصورة مثلا دار ابن لقمان التي اسر بها لويس التاسع، من الاماكن اللي انا بحبها، لان انا بحب التاريخ وبحب الاماكن المرتبطة بالتاريخ. بحب كمان الكورنيش بتاع اسكندرية وكوبري طلخة، وبقف على كوبري طلخة وغني برضو اغنية دليدة، عشان بحب دليدة، بس بدل ما اقول هي كانت بتقول ايه، على كوبري بنها نور عيني منديل حبيبي طرف عيني، انا بقول بقى على كوبري طلخة نور عيني منديل حبيبي طرف عيني، نفس الوزن. في بقى في المنصورة يعني مدن كثيرة ارتبطت بيها برضو يعني، او تبع المحافظة الدقهلية، طلخة وشربين وبالقاس، بيت العيلة كان في بالقاس، مدافن العيلة، المضيافة بتاعت زمان اللي كان جدودي بيستضيفوا فيها الناس على عادة الكرماء في الزمن الماضي. المنصورة كمان أحب أقول إن يعني أنجبت لمصر شعراء وكتاب وفنانين وأدباء كتير جدا، من أشهرهم أم كلثوم، وعندك كمان أنيس منصور، والشاعر علي محمود طه، والشاعر صالح جودت، وهيكل باشا، وعلي باشا مبارك، وأحمد لطفي السيد. يعني هي يعني بلد فيها الشعر والجمال والحب. لكن نقول بقى ايه، انا بقول ايه عن المنصورة، انا شاعر حب جوال موطنه ارض المنصورة، اكتب وتزين اثوابي حبات العشق المنصورة، اهوى مأمون الشناوي واحن الى فتح اورة، مع مرسي جميل وعزيز تجدو احزاني مسرورة، وحسين السيد يدعوني لنعيش بعش العصفورة، أتناول إفطار صباحي مع صوت صباح الشحرورة، وتزقزق حتى تشبعني فأغني بنت الأمورة، تأخذني نجاة وفيروز فأسافر دنيا مسحورة، وأراني في حفل غناء معسومة أظهر في الصورة، قلبي طفل كم يتخفى بملامح وجه المهجورة، وأحاصره يفلت مني يترك في صدري طرطورة، يجري من فيديو كليبات كالقطة تهرب مزعورة. جميل أستاذ ياسر، أنا عارف أن حضرتك بتعشق الأماكن التاريخية وخاصة المساجد، لك جولات في سلطان حسن، الإمام الشافعي، وترتبط بالإمام الشافعي، بتروح كتير. تمام. المنطقة دي أنا يعني كل سنة في رمضان لازم يعني في صلاة التراويح تحديدا بحب أصلي في الإمام الشافعي جدا. وليه قصة معاه؟ ليه قصص، أنا يعني معظم سكان الإمام الشافعي أصدقائي، يعني لدرجة إن إحنا بعد ما بنصلي التراويح بيعملوا لي ندوة كده في ساحة الإمام، في ساحة كده ملحقة بالمسجد، وبيجتمع فيها نخبة من الناس اللي هم إيه أولاد البلد المثقفين، اللي تحس معهم كده بإيه بالدفء، تحس معهم بإن هم متناغمين معاك على نفس الـ يعني الموجة الفكرية اللي أنت عايش فيها يعني. السلطان حسن طبعا ده حدوتة لوحده، لأن ده من المساجد التي لا تتكرر في مصر يعني أبدا. ويقال أو قرأت في الجبرتي أن جدنا الكبير الأمير محمد قطامش مدفون في السلطان حسن، ومنطقة القلعة وما يعني ما شهدته من أحداث ومن أيام صلاح الدين الأيوبي وعصر المماليك بعد كده حتى وقتنا هذا، يعني سوء السلاح في مسجد اسمه الجاي اليوسفي، المناطق دي كلها أنا بحس أن أنا معرفش كأني ولدت وعشت فيها من قبل يعني. نخرج خارج مصر إلى مكان حضرتك لك مع ذكريات، وهو ميلانو في إيطاليا. 13 يوليا سنة 1980، تاريخ لا أنساه. أنا كنت في هذا اليوم، كان أول رمضان، وفي فجر هذا اليوم سافرت إلى ميلانو، كنت طالب وقتها، وأول رمضان أقضيه خارج مصر، وكان الجو حر جدا. وفي هذا اليوم برضو توفي الكاتب رشدي صالح، انا فاكر في قراتها في الجورنال وانا مسافر. القصه ايه، ان انا كنت رايح يعني نفسي قوي اسافر بره واشتغل واعتمد على نفسي واشوف ذاتي يعني احقق ذاتي. فتصادف ان انا عرفت النتيجه بتاعتي، انا كنت في اولى كليه هندسه في قسم عماره، ولقيتني لأول مرة في حياتي رغم أن أنا طالب ملتزم ومجتهد جدا أرسب في 4 مواد، بسبب أن أنا كنت دخلت في مشكلة مع بعض دكاترة الجامعة، فيبدو أنه كان نوع من العقاب أو كده يعني. المهم أنا صدمت لما لقيت نفسي ساقط في 4 مواد هايفين جدا، وكان ممكن لو مادتين أنجح يعني. المهم مش عايزين نطول، فما رضيتش أقول لوالدي يعني هيبة وخشية، وان انا يعني ازاي ابنه المتفوق ده واللي هو حاطط فيه امال كبيرة يسقط. وهربت الى ميلانو بدون، او يعني هو عارف ان انا مسافر، بس لم اذكر له النتيجة، قلت له النتيجة ما طلعتش. المهم ان هي كانت رحلة عجيبة جدا جدا جدا، ان انا رايح لواحد قريبة والدي بقاله 20 سنة في ميلانو، والدي مطمئن تماما ان انا رايح له وهنزل في ضيافته وهتفسح وارجع. رحت لقيت الراجل اللي بقاله 20 سنة منزلش ده، انا سافرت من هنا وهو رجع مصر من هنا، يمكن كان مقابلني في الطيارة بس انا ما عرفتوش يعني. فدي كانت اول صدمة. تاني صدمة ان فلوسي اتسرقت. تالت صدمة ان النضارة كسرت ومش شايف ومش حاسس. يعني كان ممكن اشوف الاتوبيس لكن لو عربيات صغيرة ما شوفهاش. اضطريت اقعد في بيت، قالوا لي ده بيت الشباب، فوجئت انه بيت اسمه بيت العجزة فينا. ربنا يعفو عنا ويعافينا. اضطريت اشتغل في اشغال بقى متعددة، اشتغلت في سوق بطيخ، نحمل بطيخ ونفض عربات بطيخ وكده، اشتغلت في مطعم اغسل صحون. والله يعني رغم كل ده انا حاسس ان الايام دي كانت ايام جميلة، بعد ذكريات حلوة. ويعني تعرف الذكريات مهما كانت صعبة بس بمرور الوقت لما تفتكرها بتحس انها لذيذة وجميلة يعني. الحاجة برضو اللي انا يعني استفدتها ان انا رحت المركز الاسلامي في ميلانو، وتعرفت ببعض الاجانب او الطلاينة المسلمين وجنسيات مختلفة، وكنت بنقضي رمضان هناك بنفطر هناك وكده، وكانت حاجة ظريفة قوي قوي قوي. ولو يعني وقت البرنامج يسمح هنقول مقامة صغيرة كده عن القصة دي. بقول تركت أسرتي وما لديها من العز، وغادرت قاهرة المعز قاصدا بلاد الطليان، بعد أن غضب علي الوالدان، ورغم أني كنت الغلطان، فقد استبد بي حماس الشبان، وكبر الموضوع في رأسي، وقلت فلأعتمد على نفسي. وفي بلاد الطليان وقع ما ليس في الحسبان، فقد ضاعت فلوسي في المطار، وغدوت بلا ليرة ولا دولار، فتنازلت عما لدي من العزة وذهبت لأقيم في بيت العجزة. وهناك رأيت أصنافا من العوطلية والبلطجية والحرمية، وقد حاولوا أن ينشلوني فلم يجدوا شيئا فتركوني. وقد اضطررت أن أعمل شيالة، وشلت على أكتافي أحمالا، ثم اشتغلت عند حلواني في غسيل الصحون والأواني، واشتغلت أيضا بائعا في الأسواق ومساعدا في محل حلاق، وبدأت أحس بالمسؤولية وفضل الوالدين علي، فندمت على ما فات واشتقت للنيل والأهرامات وأحسست برغبة غامرة بالعودة إلى القاهرة. أعتقد أنه ما زال هناك الكثير من الأماكن والذكريات في حياة الشاعر والكاتب الساخر ياسر قطامش، ولكن للأسف وقت السهرة انتهى، ولا يتبقى إلا أن أشكر حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل المصريين وكل المسلمين في أنحاء العالم بخير. شكرا لك. شكرا، وكل سنة طيبين، وربنا إن شاء الله يوعدنا السنة الجاية بزيارة بيتي الحرام وزيارة المصطفى، إن شاء الله نكون صحبة مع بعض إن شاء الله. شكرا. كنتم مع كان يا مكان علي النجار.